أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. عليه الصلاة والسلام. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. يا أستاذ. أيوه يا شيخ. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقل إني أنا النذير المبين. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. وقل إني أنا النذير المبين. الله عليه وسلم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن أنا عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم فارنك ألنهم أجمع الله يا عظيم الله الله الله وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك بك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله عليه وسلم نعم واعبد ربك حتى يأتيك سبحانه وتعالى عما تشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده. الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بروح من الله يا حجي عبد الله. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون تعالى عما تشركون خلقا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون خلق فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم سبحانه وتعالى. والخيل والذوال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قبض السبيل ومما جائر ولو شيء لهديكم أجمعين. ما شاء الله كرمك الله. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد. ولو شيء لهديكم أجمعين. والليل أنزل من السماء إماء لكم أنزل من السماء الله الله الله الله الله الله الله لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الله الله الله الله الله والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات يا قادر يا مقتدر قادر يا إن في ذلك لا لقوم يتفكرون يا الله ننبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس Allah. الله سبحانه وتعالى. الله وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله.